السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في باب الوضوء: قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، هو عند مسلم بلفظ الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به كما في الرواية الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما أراد أن يصعد على الصفا ليسعى، فقال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله ذكر الصفا قبل المروة، فعلى هذا على أن من يسعى يبدأ بالصفا قبل المروة. وكذلك يقاس عليه الترتيب في بين أعضاء الوضوء، فإن الله عز وجل ذكر الوضوء وذكر أعضاءه مرتبة، ودليل وجوب الترتيب على أنه عز وجل أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، دليل على أن ذلك مقصود لذاته، وأنه لا يجوز تقديم أو تأخير عما ورد في الآية. ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ابدأوا بالوجه إذا أردتم أن تتوضأ، ثم اليدين، ثم مسح الرأس مع الأذنين، ثم غسل الرجلين. فهذا الترتيب بين هذه الأعضاء واجب، والإخلال به يفسد الوضوء. لكن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذا لا شيء فيه، يعني كونك تغسل الوجه قبل أن تمضمض أو تستنشق قبل أن تتمضمض هذا لا بأس، لأنها تعتبر عضو واحد. إلا أنه من السنة والأفضل أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم تغسل وجهك، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في الحديث التي وردت في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. لأن الوجه والمضمضة والاستنشاق تعتبر عضو واحد، كما أن مسح الرأس والأذنين عضو واحد. وأما تقديم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين هذا من باب الأفضل أيضا، لأن اليدين عضو والرجلين عضو، فكونك تقدم اليمين على اليسار هذا هو الأفضل والسنة. لكن لو قدمت اليسار على اليمين فلا أحد يقول وضوءك باطل. إذن فخلاصة الكلام أن قوله ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به، يعني أن الشيء الذي جاء فيه ترتيبا فإنه مقصود لذاته، وأنه لا يجوز مخالفة الآية، لا شك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك بفعله، فلم يروى أنه قدم أو أخر بين أعضاء الوضوء، بل كما جاء في الآية تماما. وكذلك في سعيه دائما يبدأ بالصفاء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالترتيب إذن واجب وفرض من فروض الوضوء. وهذه الأعضاء أي عضو لم يتم غسله أو يبقى منه بقعة فإن الوضوء غير صحيح، وعلى هذا تكون الصلاة باطلة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث وإن كان ضعيف تؤيدها الأحاديث الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يغسل مرفقيه لأنهما داخلان في غسل اليدين، فقوله تعالى إلى المرفقين يعني مع المرفقين. ولذلك جاء في حديث آخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل يديه حتى شرع في العضدين، بمعنى أنه غسل بعض العضد تبعا لغسل المرفق في غسل اليدين. فهذا مما يؤكد أن إدارة الماء على المرفقين فرض واجب ولا يتم الوضوء إلا به، فالمرفقان داخلان في غسل اليدين. فإن الأحاديث الأخرى تدل على ذلك وتبينه وتوضحه، ولا شك في أن من لم يغسل المرفقين فوضوءه غير صحيح. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. قول بسم الله هذا الذكر مشروع في كل شيء، مسنون، يفضل أن يبدأ الإنسان به أي عمل من الأعمال، سواء طهارة أو أكلا أو شربا أو لبسا أو خلعا، ركوب نزول دخول خروج، ينبغي أن يبدأه ببسم الله. وقد جاء في الحديث: ما كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني منزوع البركة. ومن باب الأولى إذن أن نبدأ طهارتنا ببسم الله، ولو لم نوجب ذلك لكن نقول مستحبا مشروع وسنة مؤكدة، لأنه يعني هذا الذكر مشروع في جميع الأعمال، يكون مقدم. أي عمل تبدأ به فإنك تبدأه ببسم الله، تكتب، تقرأ، تأكل، تشرب، أي شيء، حتى عند دخولك بيت الخلاء قبل أن تدخل تقول بسم الله. فلذا لا يضر كون هذا الحديث لم يثبت نصه أو أن سنده ضعيف، لأن مشروعية هذا الذكر في جميع الأعمال يبين لنا أنه مشروع أيضا في الطهارة. لكن إن نسيت أن تقول بسم الله في البداية فحينما تذكر تقول بسم الله ولا تعيد الوضوء. فإن كنت في دورات المياه فقولوا بسم الله في سرك، لأن الله عز وجل لا يذكر في الأماكن القذرة، يعني يجب علينا أن نعظم أسماء الله ونجلها عن أن نتكلم بها في تلك الأماكن. أما إذا كنت تتوضأ خارج فإنك تقولها جهرا جهرا يعني بالنسبة لك يعني لا يلزم تكون سرا. هذا في البداية. أما النية فتقدم لنا أنها شرط من شروط الوضوء، بل هي شرط في صحة جميع الأعمال، لكن النية محلها القلب مع نتلفظ بها، قولوا بسم الله نتلفظ بها ما لم نكن في دورات المياه. وأما النية فمحلها القلب، يعني إنك عزمت أن تتوضأ، عزمت أن تغتسل، عزمت أن تصلي، عزمت أن تصوم، عزمت أن تتصدق صدقة نافلة أو زكاة، فهذه يعني العزيمة في القلب على فعل الشيء تميز لنا العادة من العبادة، ولكننا لا نتلفظ بها مثل بسم الله، فبسم الله نجهر بها ونستفتح بها جميع الأعمال جميع الأعمال. حتى سليمان عليه السلام لما كتب الكتاب للمرأة افتتحه ببسم الله كما في سورة النمل. هذا هو المشروع لنا عند البداية. لكن من ادعى أن هناك أذكار تقال عند غسل الأعضاء فهذا غير صحيح، ولم يشرع ولم يروى أي دعاء أو أي ذكر عند غسل الأعضاء، مثل بعض الناس ربما إذا أراد أن يغسل وجهه قال اللهم بيض وجهي أو ما تبيض وجوه، وإذا أراد أن يغسل يديه قال اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا. لا، هذا ليس مشروعا وليس له أصل من السنة، إنما الذكر المشروع هو بعد نهاية الوضوء كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. اتفق عليه. هذه الأحاديث تدل على أن المضمضة والاستنشاق وهما تبعا لغسل الوجه يجوز أن تأخذ للمضمضة ماء مستقل وتتمضمض ثلاث مرات أو مرة أو مرتين، ثم تأخذ للاستنشاق كذلك، كل مكان تأخذ له غرفة جديدة. ويجوز أن تأخذ غرفة فتتمضمض ببعضها وتستنشق ببعض الآخر، ويجوز أيضا أن تأخذ غرفة وتتمضمض بها مرتين وربما ثلاث، فالأمر في هذا والله الحمد واسع، ليس في حرج ولا نقص في الوضوء. المهم في الأمر هو أنك تأخذ للمضمضة ماء جديد على حسب ما تريد مرة أو مرتين أو ثلاث وهو الأفضل، والاستنشاق كذلك، وأنك لا تتمضمض بشيء من غسل الوجه، لا غسل الوجه تأخذ له ماء، والمضمضة الاستنشاق تأخذ له ماء آخر. أما كونك تجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحد، تأخذ غرفة فمضمض بنصفها والنصف الآخر تستنشق، ما في مانع. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، أخرجها أبو داود والنسائي. هذا الحديث يشير إليه الفقهاء رحمه الله بحديث صاحب اللمعة، وذلك أنه يجب على الإنسان أن يوالي بين أعضائه وأن يتفقد العضو إذا أراد أن يغسل يدا أو وجها أو رجلا، يتفقدها بالدلك وإمرار اليد على العضو حتى لا يبقى بقعة يصيبها الماء. فليس العبرة بكثرة صب الماء، ولكن العبرة بأن يصل الماء ويعم جميع العضو، وهذا ما يحصل تماما، وتطمئن على غسل العضو حتى تمر بيدك على العضو الذي تغسله. فهذا هو الفاصل. أما إذا غسل الإنسان العضو بسرعة وتساهل ولم يمر بيده على العضو، فلا يستبعد أن يبقى بقعة ولو صغيرة لم يصيبها الماء، سواء بالعضو بالغسل أو بالغسل، يعني سواء بالوضوء أو بالغسل. ولذلك لما رأى رجلا في رجله قدر الدرهم، وفي هذا الحديث قدر الظفر، لم يصبها الماء، ما قال امسح هذا أو صب عليه قليلا من الماء، لا، أمره بإعادة الوضوء، قال أحسن وضوءك، اذهب فأحسن وضوءك، يعني توضأ وضوءا كامل حسنا. فالحسن مأخوذ من الحسن هو الكمال. فلذلك يسمى هذا حديث حديث صاحب اللمعة، اللمعة يعني البقعة التي ما أصابها الماء. في رواية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله قدر الدرهم لم يصيبها الماء فأمره بالإعادة، وهذا دليل على أن مسح الرجلين ما يكفي في تطهيرها إلا إذا كان الإنسان قد لبس خفين أو جوربين، بعد كمال الطهارة يمسح على هذه. أما مسح الرجلين عاريتين فلا، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يمسحون أرجلهم بالوضوء ولا يغسلونها، فصاح بأعلى صوت عليه الصلاة والسلام قائلا ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، يعني اغسلوا الأقدام فإن العضو الذي لا يغسل ويل له من النار، يعني ذلك يعني عدم تمام الطهارة. الوجه واليدين والقدمين هذه أعضاء الوضوء، ومسح الرأس كذلك مع الأذنين، لكن الكلام على العضو الذي يصب عليه الماء، فإن هذه الأعضاء يجب إذا غسلت أن تتفقدها بالدلك وإمرار الماء عليها، لا يجوز لك أن تتساهل أو تقيس مسحها على مسح الخفين أو تظن أن مجرد إمرار اليد على العضو يكفي لغسله، لا، لابد من غسله حتى ينفصل الماء عنه، حتى ينزل الماء من العضو، دليل أنه غسل، وليس المقصود كثرة صب الماء. فلقد قال كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ربع الصاع، كان يتوضأ بوضوء صحيح كامل. فالمقصود ألا تتساهل في حالة الوضوء، كما في حالة الوضوء عليك أن تستحضر شروط الوضوء وفرائضه حتى تعطي كل عضو حقه من ترتيب ومن إسباق وعدم إهمال، لأن الإنسان إذا توضأ بسرعة ولم يرتب أو أنه رتب بدون تأمل للواجب وعدم الواجب، ربما مثل هذا الرجل تبقى لمعة بقعة صغيرة لم يصبها الماء، فلا يكفي أنك تذهب وتصب على هذه البقعة، لا، قاله اذهب فأحسن وضوءك، يعني توضأ وضوءا حسنا يعني كامل. فإذا حصل ذلك فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن أعماله، إذا توضأت الوضوء الصحيح الكامل فأنت إن شاء الله ممن تفتح لك أبواب الجنان، فاحرص على ذلك ولا تهمل، لأن الوضوء في الصلاة هو الأساس، لا تظن أن الاقتصار على الإمرار باليدين بسرعة أنه كافي، حتى تتأكد أن العضو قد انغسل. وكما قلنا ليس المقصود من ذلك صب الماء والإسراف حتى ندخل في باب الوسواس، لا، فالواجب على الإنسان أن يتفقد حتى لا يتعرض وضوءه للفساد ولا يتعرض لفوات الصلاة، لأنه إذا ذهب يتوضأ قد تكون إقامة الصلاة قريبة فيفوت بعض الصلاة. فلأول وهلة تتوضأ لاحظ أعضاءك، نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث أيضا في دليل على أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب وإنما يسقطان الإثم، هذا الرجل الذي لم يسبق وضوءه لجهله لم يسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب وهو الوضوء، وإنما أمره أن يحسنه يعني يعيده. نعم، يعني أن الإنسان عليه أن يهتم بأعضائه ولا يهمل، لأن الوضوء هو المعتمد في صحة الصلاة، المعتمد في صحة الصلاة هو الوضوء، فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ الأمر بالبساطة ولا يبالي. فلقد سمعتم الحديث: ويل للعقاب من النار لما رآهم يمسحون أرجلهم ولا يغسلونه. وأيضا كون الإنسان يتساهل فيكون على يديه أو رجليه شيء يحول بينه وبين الماء، فهذا من الواجب أن يزيله قبل أن يتوضأ. يلاحظ الإنسان مطين أو عجين أو الإسمنت أو بوية أو أي شيء له جسم يحول بين الماء وبين العضو، فعليك أن تزيل هذه الأشياء. فليس المقصود أننا نسوي أو نعمل وضوءا صوريا، بل علينا الإتقان. نحن شرطنا في الأول طهارة الماء، ثم الكيفية للوضوء، ثم أيضا نقول يجب أن نحسن وضوءنا بالأذكار وبالكيفية التي نسلكها في ذلك، وهو الدلك وتفقد الأعضاء، ولا نجعل أنفسنا عرضة للانتقاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر، حذرنا منه. فليس الإنسان مأمور بأن يصلي فقط، إذا لم تصلي صلاة نافعة صحيحة في طهورها، في الستر، في التزام الآداب، وإلا فلا تنفعك. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. هذا مما يدل على القناعة وشرعيتها، وأنه ليس المقصود من كمال الطهارة كثرة صب الماء والإسراف فيه. صاع 3 أمداد، 4 أمداد. وفي الحديث الثاني أنه اغتسل 5 أمداد، يعني صاع ربع، وتوضأ بالمد ربع الصاع. فإياك أن تتساهل بهذا وأنت تقدر عليه. ولقد تناقش بعض التابعين مع بعض الصحابة في العضو في الوضوء والغسل وما يكفي من الماء، فقال شيخهم في حلقة العلم: يكفيك صاع، يعني الغسل. قال رجل من الحاضرين: ما يكفيني. فتغيظ عليه وقال: كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في حالة الوضوء. والواجب أن الإنسان يتفقد أحوال أولاده، لا يكلهم إلى تعليم المدرسة فقط، بل يعلم الإبن والأم تعلم البنت كيفية الوضوء الصحيح الذي تصح به الصلاة بالعمل. يقف أمام ابنه ويتوضأ، ثم يأمر الولد فيتوضأ أمامه حتى يطمئن على إتقانه لصفة الوضوء، ولا نكلهم إلى تعليمهم، لأن التعليم في المدارس الحمد لله موجود، المقررات وكل شيء محدد ومبين، شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، وهكذا شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ولله الحمد مناهجنا موجودة متكاملة، ولكن بعضهم يحفظها حفظ ولا يدري كيف يطبقها. والواجب أيضا على المدرس الناصح أنه إذا جاء في أي عمل من الأعمال من وضوء أو صلاة مثلا أو تيمم أن يبين ويطبق ذلك بالفعل أمام الطلاب حتى يفهمون ذلك وينشؤون قد فهموا، ما يحفظون الفاظ فقط، فروض الوضوء 6 وشروط الوضوء 10 كذا حفظ، لا بد أن يبين لهم هذا بالفعل، لأنه من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وش معنى أخذ الطالب يحفظها فقط؟ لازم يبين المدرس مثلا كيفية إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا بين ذلك بالقول والفعل يبقى هذا إن شاء الله راسخ في أذهانهم منذ الصغر، يحكمون الوضوء. وإلا لماذا الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون أمام التابعين وأمام أولادهم ثم يقولون رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا؟ فهم يعلمون الناس بالقول والفعل، كما في حديث جابر لما قال ابدأوا بما بدأ الله به، والحديث الآخر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ للمضمضة ماء غير ماء الاستنشاق. هذا طبقه لهم يعلمه. والذي يقول رأيته يمسح رأسه فبدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم لا يكتفي بهذا بل جاء بالماء وتوضأ أمامهم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، أمال الإناء فغسل يده اليمنى ثم أخذ باليمنى وصب على اليسرى ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم يديه اليمين ثم اليسار ثم مسح رأسه مع عذين ثم غسل رجليه. هذا يسمونه وسيلة الإيضاح، يعني تطبيق بالعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا يجب إذن على المدرس أن يبين لطلابه هذه الكيفية بالعمل، ثم يختبر الطلاب بعضهم أمام بعض، يأمرهم أن يقلدوا ويطبقوا هذا الشيء، يوضحون حتى يطمئن أن الطلاب فهموا درسهم والمقصود منه، ما يحفظ ألفاظ فقط. وهذا مر بكم في الأحاديث، يعني كيفية وضوءه عليه الصلاة والسلام، يأتي أحدهم ويقول صببت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، سكبت له الماء ثم صببت عليه حتى توضأ، فلما أراد أن يغسل رجليه أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. هذا بالقول، وبالفعل مثل حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيره. قصدي أن الإنسان مأمور بأن يبلغ السنة قولا وعمل، سواء لأهله أو لطلابه أو لمنسوبيه أو لمن رأى أنه لا يحسن الوضوء أو الصلاة يبين له. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، قام وركع، يعني قام على المنبر وقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع وهو على المنبر، لأن المنبر رفيع حتى الصفوف المتأخرة يرونه كيف يقوم وكيف يركع، أين يضع يديه إذا كان قائم أو إذا كان راكع، ثم رجع لأنه ما يستطيع أن يسجد على المنبر، رجع القهقرة يعني إلى الوراء ثم سجد في أصل المنبر عند آخر درجة، ثم قام ورجع في الركعة الثانية وصلى مثل الأولى. فلما انصرف بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ما فعل هذا عبث، قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، لأنهم مسؤولين بأن يبلغوا هذا أيضا لمن بعدهم، لأولادهم وأحفادهم ولمن أسلم من الناس من جديد. التيمم، لما أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصابته الجنابة وهو في البر في سفر، هو يعرف أن التيمم مشروع لكنه يعرف مسح الوجه واليدين هذا للوضوء، يعني نيابة عن الوضوء، لكن أصابته جنابة ما يدري ماذا فعل، اجتهد رضي الله عنه وتمرغ بالتراب، يقول تمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة مثل البعير، أحيانا يبرك على الأرض ثم يتمرغ يدلك جسمه كله على الأرض لأنه يرى بذلك راحة، وتمرغت مثل ما تتمرغ الدابة قياسا على الغسل لأنه عليه جنابة. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره قال لا، إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني أن التيمم عن من نيابة عن الوضوء أو عن الاغتسال سوا ما أحتاج أنك تدلك جسمك. بين له عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل. وهكذا هذه الأحاديث التي سمعناها من حينما بدأنا بهذا الكتاب المبارك، كيف يفعل الصحابة، أولا ينسبون أو يفعلون أول ثم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. فالواجب الإنسان إذا صار في بيته تحدث مع أولاده، يناقشهم، يشوف هل هم متقنين الوضوء، متقنين الصلاة، من الصغر البنات يمكن يخفى عليهم، يصير يعني يعقد لهم درس من ضمن جلوسهم وحكاياتهم وفكاهاتهم، أيضا يناقشهم من يصف لي صفة الوضوء، من يبين لي الوضوء صحيح، من يختبرهم حتى يخرجوا فاهمين قولا وعمل. وقد ذكر أن الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأوا رجلا كبير يتوضأ ما يحسن الوضوء، فهم من أدبهم رضي الله عنهم وحسن تصرفهم واحترامهم للكبير مع حرصهم لأداء الأمانة ما سكتوا عنه، ولا جاءوه بصفة الأمر والتوجيه لأنهم يستحون صغار وهو كبير، لكن حكم الله ألهمهم فقالوا يا عم إني أنا وأخي مختلفين، أينا كل واحد منا يقول وضوئي أحسن من وضوئك ونريد أن تحكم بيننا. فالرجل على كل حال ما دام سيكون حاكم سينتبه، فأحضروا الماء وتوضأوا الوضوء الصحيح لأنه تلقوه عن من؟ قدوة، آباؤهم وأجدادهم الذي أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف يتوضأ، واللي ما أدرك عن أبيه علي رضي الله عنه. فالمهم هذا الرجل تعجب وشرك وشكرهم وأثنى عليهم ودعا لهم، قال والله أنا الذي لا أتوضأ وضوء الصحيح، تعلموا. فلذلك ينبغي لنا إذا حضرنا أو سمعنا أي درس نطبقه، وهذه هي الفائدة، أن الإنسان يخرج مستفيد فيفيد. طبق، يعني مسؤول، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، لا تكلهم إلى المدارس، المدارس صحيحة الحمد لله مناهج تامة، لكن بعض المدرسين ربما أحيانا يلقي الدرس شفويا فقط يسمع ويحفظ الطالب، لكن لو تسأله عن الكيفية ما أعرف. ولا هو الواجب صحيح أن المدرس هو القدوة في جميع الأفعال، سواء الوضوء ولا الصلاة ولا تيمم ولا مثل في أعمال الحج كيف يفعل، كيف يطوف، كيف يرمي الجمرات وهكذا. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر بعد أن يفرغ من الوضوء تماما، كما ذكرت لكم في أول الدرس الذكر المشروع في الأول بسم الله إن كان داخل دورة الميسر بينه وبين نفسه، وإن كان خارج يجهر به يعني يتلفظ به. أما هذا الذكر فهو بعد النهاية تماما، ولا تقوله وأنت داخل أيضا دورة المياه، بل إذا خرجت وأكملت وضوءك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقرارا بالتوحيد وإقرارا بالرسالة، ثم تتبعها بقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني الذين أنت تحبهم، لأن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما جزاء من يقول ذلك؟ جزاه فتحت له أبواب الجنة يدخلها من أيها شاء، يعني يوم القيامة، جزاء له على فعله وعلى كمال طهارته. هذا إذا أحسن الوضوء وذكر الله هذا الذكر. وورد ذكرا آخر وهو أنه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كذلك يعني إن شئت تقول هذا وإن شئت تقول هذا ويقول تأكل لها ما في مال. فهذا أيضا من الأذكار المذكورة المشروعة بعد نهاية الوضوء، لكن المشهور هو هذا الدعاء الموجود عندنا الآن. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. اتفق عليه. والأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الباب يدل على سماحة الإسلام ويسر أحكامه، وأنه لم يجعل علينا في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من المعلوم أنه ورد في الحديث: ويل لعقاب من النار يعني التي لا تغسل. هذا إذا كانت عارية. أما إذا كان قد لبس الخفين أو ما في حكمهما من الجوارب أو غيرها مما يثبت على القدم، فإنه بشرط أن يلبسها على طهارة، كما سمعتم الحديث لما كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويتشرف بذلك، يصب عليه الوضوء، صب عليه حتى غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه كما هو السنة المعروف، مسح رأسه، بقي غسل رجليه. من إتمام خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام وتشرفه بذلك أنه أهوى، يعني نزل لينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يغسل رجليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادره بقوله: دعهما، يعني اتركهم، فإني أدخلتهما يعني لبستهما طاهرتين. هذا الدليل أنه ما تمسح الأخفاف أو الشراب إلا إذا لبست على طهارة، شرط. فمسح عليهما، دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. ولا تغسل رجل ثم تدخلها بالخف أو بالشراب ثم تغسل الثانية، لا، أول تستكمل الطهارة تماما ثم بعد ذلك تلبس. والمسح كما سمعتم على ظاهر الخف، وأما الذي قال وأسفله هذا خطأ، هذا رواية ضعيفة لا يعتمد عليها، بل المسح على ظاهر الخف فقط، يبدأ من أطراف الأصابع على ظاهر القدم هكذا فقط. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن أسفله هو الذي يتعرض لما يتعرض إليه من تراب وغيره، لكن الدين تعبد، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما كان المشروع فقط المسح على ظاهر الخف اكتفينا بذلك، حتى ظاهر العقب من الخلف ما تمسحه، يعني هذا ما يحتاج، ظاهر الخف فقط هكذا، سواء بيده كلها أو بيد واحدة تمسح الأيمن بالأيمن باليمنى والأيسر باليسرى كافي. هذا بشرط أن يكون الخف الذي لبسه الشراب طاهر، ولبسه على طهارة ومن حدث أصغر. أما إذا جاء جنابه لا، الحدث الأكبر للرجال وللنساء لا بد أن يكون المسح من حدث أصغر. أما إن حصل